الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نصلي على سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، واجمع شمل المسلمين، واجمع شمل المسلمين، واجمع شمل المسلمين، قو شوكتهم، قو شوكتهم، وارفع رايتهم، وارفع رايتهم، وحد كلمتهم، واجمعهم على كلمة سواء يا رب العالمين. طول يوم القيامة، طول يوم القيامة، طول يوم القيامة. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة إليه والروح إليه في يوم كان، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يا الله يا الله. وردت أحاديث تبين أن طول يوم القيامة أولا بيختلف بحسب عمل الإنسان، فيطول إلى 50,000 سنة على ناس، ويقصر على أهل الإيمان والعمل الصالح بمقدار الصلاة، مقدار وقت الصلاة. المؤمن الموفق المقرب يكون عليه كمقدار الصلاة، وأما ما سوى ذلك فيتفاوت 50,000 سنة. والمدة الطول هذا في انتظار، عامة المدة الطويلة دي في الانتظار، لا ينظر إليهم ولا أتيهم أمر من السماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أولا يقول الشيخ أبو حامد رحمه الله رحمة واسعة، قال كعب وقتادة: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقومون 300 سنة. وعن عبد الله بن عمر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية، أو قال تلا هذه الآية، ثم قال: كيف بكم إذا جمعكم الله كما تجمع النبل في الكنانة 50,000 سنة لا ينظر إليكم. 50,000 سنة انتظار، بس 50,000 سنة انتظار، ومش عارفين اللي بيحصل، مش عارفين ايه اللي هيحصل، لا يأتي أمر لا بالانصراف ولا بفعل ولا بترك. قال الحسن رضي الله عنه: ما ظنك بيوم قاموا فيه على أقدامهم، قاموا فيه على أقدامهم، واقفين يعني واقفين، مقدار 50,000 سنة لا يأكلون فيه أكلة ولا يشربون فيه شربة، حتى إن انقطعت أعناقهم عطشا واحترقت أجوافهم جوعا انصرف بهم إلى النار، فسقوا من عين آنية قد آن حرها، أي اشتد حرها واشتد والعياذ بالله لفحها، فلما بلغ المجهود منهم ما لا طاقة لهم به، كلم بعضهم بعضا في طلب من يكرم على مولاه ليشفع في حقهم، فلم يتعلقوا بنبي إلا دفعهم وقال: دعوني نفسي نفسي، شغلني أمري عن غيري. واعتذر كل واحد بشدة غضب الله تعالى بسببها، وقال: قد غضب اليوم ربنا غضبا لم يغضب مثله قبله ولا بعده، ولا يغضب بعده مثله، حتى يشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لمن يؤذن له فيه لا يملكون الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. ده مختصر ما يقال في هذا المجال. طبعا حديث الشفاعة طويل ومعروف، أن الناس لما تشتد بهم الكرب يرجع بعضهم إلى بعض القول ويقول شوفوا حل، نرجع لمين؟ نرجع لأبونا آدم، خلقه الله بيده وأسجد له ملائكة ونفق فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته وتاب عليه، إذ جاله مكانه شاب واجتبى عليه واجتبى، اذهبوا لآدم، فآدم يقول لست لها، أبونا آدم عليه السلام يقول لست لها، اذهبوا إلى غيري، فيذهبون إلى نوح أول رسل الله إلى أرض الله، أول رسل الله إلى أرض الله وأبو البشر الثاني، ويقولون لنوح عليه السلام اشفع لنا، فيقول لقد دعوت دعوتي على قومي، كانت عندي دعوة خلاص خلصت رصيد، ما عنديش رصيد دعاء يعني، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم إسماعيل إسحاق يعقوب موسى عيسى عليهم السلام أجمعين، فيقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، اذهبوا إلى محمد، وقيل يحصل حوار مع بن عيسى يعني، فبيقول لي مش حدش يحل المشكلة غير محمد عليه الصلاة والسلام. وقلنا إن هذا الموقف هو رفعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان لمقامه أمام مشاهد الدنيا كلها، أهل الدنيا كلها، لم يكن كل الناس حشروا كما ذكرنا بالأمس، مش بس الناس، ده الناس والجن والإنس والطير والملائكة، الخلائق كلهم محشورون، والكل في كرب شديد، والعرق اشتد كما ذكرنا بالأمس، شديد غرق الناس في عرقهم ويشتد بهم الكرب، فلما يظهر هنا مقام محمد يبقى هو ده محمد، هذا هو مقام محمد صلى الله عليه وسلم، فيسجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سجودا طويلا، ويلهمه ربه سبحانه وتعالى تسبيحا وتحميدا وذكرا ودعاء لم يكن يعرفه قبل ذلك، ربنا ليعلم يلهمه يعني يستحضر في هذا المقام دعاء وذكرا وثناء على الله لم يكن يعرفه قبل ذلك، إلى أن يقال له ارفع يا محمد رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يا ربنا كما رفعت مقام محمد فارفع مقام هذه الأمة وردها إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، ردها ردا جميلا، وأعزها بعزتك وأكرمها بكرامتك وارفعها برفعتك وانصرها بنصرتك، يا الله يا الله يا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. تكالبت عليها الأمم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هانت في أعين الناس وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصبحت في مقام الذلة وإنا لله وإنا إليه راجعون، يتآمر عليها أخس خلق الله، يتآمر عليها أخس خلق الله، ولا يألون جهدا في إذلالها وإهانتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المقام الذي رفع به محمد صلى الله عليه وسلم رفع لاصطفاء أولا، ليه؟ لأن مقام النبي عالي، ليه؟ مقام النبي صلى الله عليه وسلم ليه مقامه عالي، ما هوش حاجة كده يعني محاباة، ليس هناك محاباة، إنما اصطفاء وترشيح وتأهيل، اصطفاء يعني اختيار من عند الله سبحانه وتعالى لحكمة يعني رآها سبحانه وتعالى ولعلم يعلمه، لحكمة وضعها ولعلم يعلمه، يبقى نمر واحد اصطفاء واختيار، اصطفى الرسل جميعا من الملائكة رسلا ومن الناس، واختار سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، نمر اثنين أنه أوتي من العلم ما لم يؤت غيره، نمر ثلاثة كلف وتحمل مسؤولية لم يتحملها غيره صلى الله عليه وسلم. نمرة ثلاثة، قام بالمسؤولية على أكرم طريقة وعلى أشرف طريقة وعلى أعلى وأحلى وأجمل وأغلى طريقة. كلف عليه الصلاة والسلام فأدى، جاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وصبره وتحمله ونجاحه وتفوقه في دعوته وفي دعوة الناس وفي تعليم الناس الخير، هذا يؤهله لأن يكون صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وسلم. يبقى العملية اصطفاء، يعني ترشيح من قبل الله سبحانه وتعالى، اصطفاء في الخلقة زي ما قلنا في الخلقة، اصطفاء سلالة من سلالة من سلالة من سلالة، وبعدين يصطفيه في طبيعته في جسده وفي نفسه وفي عقله، وبعدين يرشحه ويعلمه ويكلفه فينجح في المهمة. لما نجح في المهمة ودع الناس إلى المقام الذي أراده ربنا سبحانه وتعالى، يبقى هنا استحق أن يكون في المقام الأعلى. ومهمة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت ضخمة جسيمة، لأنه لم يكن يدعو قومه خاصة، وكان كل نبي يرسل إلى أمته خاصة يدعو أمته خاصة، وكان رسولنا إلى الناس كافة عام. يبدا مقام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا المقام يبدو أمام جميع الخلائق عزة ورفعة وكرامة ومكانة، الناس كلها في كرب، ثم يلجؤون إلى من يكون أقرب خلق الله إلى الله، وأقرب خلق الله إلى الله بمجاهدة وجهادا زي ما قلنا واصطفاء وترشيحا من الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله الذي جعلنا أمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يجمعنا به الدنيا وفي الآخرة، وعلى الحوض يوم نلقاه نشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. يقول أبو حامد: فمن تأمل طول هذا اليوم هان عليه صبر العمر القصير. اللي يتأمل طول يوم القيامة 50,000 سنة 300 سنة 100 سنة أيا كان، في كرب وفي شدة وفي انتظار، والانتظار قلق، وفي حر شديد وفي عرق شديد وفي اضطراب شديد، كما قال أبو حامد في درس امبارح درس أمس، قال: حر شديد تدنو الرأس من الشمس من رؤوس العباد، وعرق شديد، وأنفاس الأنفاس تزيد معها الحرارة، واحتراق للقلوب من الخوف والندم والأسى والأسف من لقاء الله سبحانه وتعالى. يبقى نار من الداخل ونار من الخارج وحر شديد. اللي عاوز يستعد لهذا اليوم يبقى يرى أن العمر كله لا يساوي شيء لو ضحى به في سبيل أن ينجو من هذا اليوم. ولذلك الناس يعجبون لمن يضحي في سبيل الله بعمره أو بماله، وبعض الناس يقول لك: هو اللي رمى نفسه، هو اللي عرض نفسه، وإيه اللي خليه يعمل كده؟ يا سبحان الله، أنت فاكر أن الشهيد لما يروح يقاتل في سبيل الله، لما الشهيد يقاتل في سبيل الله بيبقى ناظر نظرتين، نظرة إلى مقام الشهادة في سبيل الله، ونظرة إلى مقام الجرح والسيف والرقح والأذى والعطش والظمأ والسفر والجرح في الإيد وفي الرجل، ده شيء وده شيء. فبيقارن بين جنة عرضها السماوات والأرض ومقام رفيع أمام الله سبحانه وتعالى، وبين لحظات، لحظة يقتل فيها فيرفع. الله يقذف في قلوب هؤلاء المقام الأسمى في الجنة فيضحون بكل الدنيا. وقلنا أن الصحابة واهن لريح الجنة، واهن لريح الجنة، بيجري كأنه مشتاق عاوز يموت في الغزوة يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك: واهل لريح الجنة، إني أجد ريح الجنة خلف أحد. لما واحد واثنين وثلاثة من الصحابة يقول هذا، دي حقيقة أحسوا بها بقلوبهم، فلما أحسوا بها اشتاقوا إلى الجنة. هكذا الشأن، ولما الإنسان يحس بقيمة اللجاة من موقف مثل هذا الموقف، في موقف الانتظار بس، فأقول لك الدنيا لا تساوي شيئا يصبر فيها يضحي فيها كما قال أبو حامد. وصبره في عمره يكون على 3 أشياء، مطلوب منك تصبر على 3 حاجات: تصبر على الشهوات، وتصبر في انتظار الموت، وتصبر في مجاهدة النفس. يعني الشهوات تدعوك لأن تتنعم وتسعد وتستريح، نفسك تدعوك إلى هذا، والله يدعوك إلى مجاهدة. إن كنت تنام في شدة البرد ونادى منادي الفجر حي على الصلاة، الصلاة خير من النوم، فلا نوم أبدا والعمر ينتهي وبعده الجنة. إن كنت في شدة الحر وفي رمضان وينادي المنادي لصلاة الظهر أو العصر ثم تقول الجو حر، هذا لا يساوي شيئا في حر كرب يوم القيامة. لما يقولوا في العمرة بتاعت رجب، جماعة اللي راحوا في العمرة في رجب، الولد يقول لأبوه يا أبوي يلا نروح نصلي، قال لي هذه الدنيا حر، قال لي دي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة فيه بألف صلاة، قال لي ولو بمليون صلاة، ده حر موت. وما هو من هذا المسجد ببعيد، تكن قريب من هنا، قال لي ولا مليون صلاة، الجو حر موت. لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه لم يسمع كلام أبو حامد، أبي حامد ولم يسمع هذا الكلام، وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، توفيق من الله سبحانه وتعالى. انت اذا كنا احنا في جامع معاذ الناس في الظهر بتطلعش غير قبل المغرب عشان في شويه مكيفات وشويه مراوح، فما ظنك بجو المسجد النبوي مثلا او المسجد الحرام؟ ربنا يكتب لنا ولكم حجا مبرورا وزياره مقبوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نساله جوار نبيه وجوار بيته، نساله جوار نبيه وجوار بيته، وعلى ذلك قدير وبالاجابه جدير. قال له ولو مليون صلاه، يعني انا عايز اقعد هنا يقعد في المروحه في الاوضه في الفندق، والفندق وما ادراك ما الفندق، ايه يعني فندق يعني؟ ما وصف التوفيق من الله. واحد زميل برضه يقول احنا رحنا اعاره، كنا قاعدين في مكه، اول ما رحنا كل ما نسمع الاذان نجري على الحرم، نجري على الحرم، وبعدين بقيت عاديه اذن نصلي في البيت. يا سبحان الله العظيم وبحمده، وليته يندم الان. يعني يقعد 4 سنين ولا 5 جنب الحرم يقول لك يعني نسمع الحرم وشايفين الحرم قدامنا كده ومش عايزين ننزل، ولفنا خلاص. يا سبحان الله، ده بلاده بتنزل والعياذ بالله من جلاده، من تجلد النفس. تجلد النفس لما تتجلد يقسو القلب ودقس النفس. نسأل الله السلامه والعافيه، نسأل الله السلامه والعافيه. ولما الانسان يستحضر هذه الكرب يهون عليه الانتظار يوم القيامه ويخفف عنه. عن أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم، يعني لما يصبر على الدنيا وكربها وبلائها وما فيها من المحن يهون عليه من كرب يوم القيامة أيا كان الكرب، أيا كانت الشدة. لأن ما في هذه الدنيا دار ابتلاء لا يخلو فيها أحد، ابتلاء بالمشقة في التعب في الشغل نفس العمل، يبتلى بعمل عايز شغل عايز مجهود، يبتلى بزوجة عاوزة صبر وعاوزة طول بال وعاوزة حلم وعاوزة سعة صدر، يبتلى بأولاد واحد شقي واحد تعبان واحد مريح، يبتلى بجيران واحد يفهم واحد ما يفهمش، يبتلى بتعامل مع جماهير الناس واحد يسيء واحد يطال واحد يسب واحد يشتم، يبتلى بتلوث بيئي كامل المجتمع كله. الساعة 2:30 الوقت يسب الدين برا بيت أبوه، وأبوه فين الله أعلم، يسب الدين وصوت عالي، والام سامعه والاب سامعه، او كان مش الاب اللي جوه البيت سامع. سبحان الله العظيم بحمده. هذا التلوث بلاء وكرب ينقبض له الانسان. فالانسان يعني يصبر ويدعو ويامر وينهى وينتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى جل جلاله. عن ابي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده انه لا يخفف على المؤمن حتى يكون أهون عليه من الصلاة المكتوبة يصليها في الدنيا. رواه أبو يعلى والبيهقي بسند الحسن. المؤمن القريب اللي عمل حساب، اللي جاهد نفسه، جاهد الدنيا، صبر على الشهوات، صبر على البلاء، صبر على أمر الدنيا عموما، وأمضى عمره في رضا واستسلام برضاء قضاء الله سبحانه وتعالى، هذا يخفف عنه اليوم الطويل، يكون كصلاة مكتوبة، أهون من الصلاة المكتوبة. زي ما صليت الظهر 4 ركعات أو صليت العصر 4 ركعات أو صليت الصبح 2 ركعات، يعني في بعض الناس بتتضجر من الصلاة، يقول لك مثلا يعني بتصلي بيطول في صلاة الفجر، أنا أروح جمع ثاني، يروح جمع ثاني عشان الناس بيطول في صلاة الفجر ويجري على الجمع الثاني، وعشان يروح الغيط يوقف على الطريق ساعة ونص على ما تفرج عليه بواحد يركب. سبحان الله العظيم وبحمده. وما حسبهاش ما حسبهاش يروح عشان خضره وبعدين مستفد مع واحد يوصل بالمتسك ويقول لي ما تصليش جامع معاك، صلي في جامع مش عارف مين عشان أنا هجي لك ساعة أربعة ونص يلقاك قاعد ماشي. يعطي للمتسك أربعة ونص خمسة ونص ستة يقعد في الشمس ما يجيلش المتسك. خلاص أنت تستاهل وهو آسف يعني خسر خسر خسر استماع القراءة في الصلاة وخسر وقت وخسر أعصابه ولم يوفق. إنما لو سبحان الله لو أرضى الله في هذه اللحظات تتيسر له السبل في جميع اللحظات. هو كده يعني من ومن يملك الأمر؟ من اللي بيدبر الأمر؟ من اللي بيسير الأمور سبحانه وتعالى جل شأنه؟ من اللي يقول اللي سلك الدبرياش يتقطع كل فيكون؟ مين يقول إن الكهرباء تفصل؟ مين يقول البنزين شحط؟ مين يقول البنزين دخلت عليه المية؟ مين يقول مسكت مش أشتغل فيه بنزين وفي كهرباء مش أشتغل؟ وسبحان الله العظيم بحمده مين يسد نفسك كده؟ لا قال هتركب العربية ولا تركب السيكل ويقول لك مش عاوز تتحرك. سبحان الله العظيم بحمده هذا كله الشأن بيد الله، بيد الله. يبقى سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك. يعني اعمل اللي عليك مع الله وفوض أمرك لله. هم في صلاتهم والله عز وجل في حاجاتهم، هم في مساجدهم والله عز وجل من ورائهم يقضي لهم أمورهم ويدبرها تدبيره الحكيم سبحانه وتعالى. من عمل فمن عمل في أيام انقصار لذلك اليوم الطويل ربح ربحا لا منتهى لا منتهى لسروره في هذا اليوم. يا ترى لما يكون المليارات من الناس من البشر في يوم القيامة ومعظمهم في كرب وشدة وقلة منهم يسعون نورهم بين أيديهم ويسعون في نشاط وفيهن ترى في وجوههم نظرة تعرف في وجوههم نظرة النعيم وهم محشورون في عز الكرب فيه نور في عز الكرب فيه سرور في عز الكرب فيه غبطة وفرحة وإقبال على الله بعض الناس وباقي الناس ينظرون إليهم وبالذات الذين كانوا ينافقون في الدنيا والذين كانوا يجاملون في الدنيا على حساب الدين ويجاملون في الدنيا من أجل مصلحة زائلة يجامل على حساب الدين عشان خاطر عمة عشان خاطر خالة عشان خاطر رئيسة عشان خاطر مرؤوسة عشان خاطر مثيبة عشان خاطر حماة عشان خاطر قريبة يجامل على حساب الدين. هذا الذي يجامل على حساب الدين يأتي يوم القيامة عمل كان يعني بيجامل كان بيصلي بس صلاة خداج يصلي صلاة يعني سريعة يصلي أحيانا ويترك أحيانا وبعدين يعمل أعمال صالحة رياء يوم القيامة يلاقي نفسه معه نور يمشي شوية يطفي النور يبص شمال يمين النور ما جاش خلاص خلص ما انت خدت شويه على قدك انت مش لعبت كده قدام الناس وعملت شويه نفسك بتصلي وتصوم وتزكي وتصدق وعملت جنب نفسك راجل خير كله وعملت تسعى في مصالح الناس في الدنيا رأيت الناس احنا اديلك شويه نور على قد اللي عملته. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. لما النور خلص منه ما هو كان ماشي على قد النور على قد عمله في الدنيا يبص شمال ادينا شويه النور عندك يا عم ادينا شويه يا عم فلان يقول لا ده النور ده مش بتاع دلوقتي ده النور ده مش املك ده اخذه انا كده من عند الرحمن ده النور ده رصيده من الدنيا ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. لازم ياخذ نور يرجع للدنيا ثاني عشان يستعد ويستعد بصلاه بسلام بزيادة بزكاة بحج بذكر باستغفار بصلة بعمل صالح يجهز النور منين؟ من الدنيا. هكذا يكون السرور والبشر لأهل الاجتهاد في الدنيا. وراى البيهقي في الشعب عنه قال أظنه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليخفف على من يشاء ليخفف على من يشاء من عباده طوله كوقت صلاة مفروضة. ورب أبي حاتم أيضا قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبشير الغفاري كيف أنت صانع في يوم مقداره أو 300 سنة يقوم الناس فيه لرب العالمين من ب300,000 سنة من أيام الدنيا لا يأتيهم خبر من السماء ولا يؤمر فيه بأمر. 300 انتظار بس منتظرين يعني هنعمل إيه اللي هيحصل، يعني عايزين نعرف إيه اللي هيحصل، وجيب الانتظار في الشدة الكرب. فقال بشير المستعان هو الله، المستعان في الدنيا طبعا ما ينفعش أقول المستعان هو الله يعني في الآخرة يعيني، ولازم يقول الجهلة يوم الله يعين الله ده يعين يعين في الدنيا، إنما يوم الله يغفر لما يشاء ويعذب ما يشاء، يوم القيامة يغفر لما يشاء ويعذب ما يشاء، إنما في الدنيا أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعلى طاعتك أعنا في الدنيا في الدنيا. ولذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أويت إلى فراشك فتعوذ بالله من كرب يوم القيامة ومن سوء الحساب. إذا أويت إلى فراشك فتعوذ بالله من كرب يوم القيامة ومن سوء الحساب. نعوذ بالله من كرب يوم القيامة ومن سوء الحساب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. كفاية كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج عنا كرب يوم القيامة، اللهم اجعلنا من الناجين في كرب يوم القيامة، اللهم اجعلنا من الناجين من كرب يوم القيامة، اللهم اجعلنا من الناجين من كرب يوم القيامة، واجعلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واجعلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واجعلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اجعلنا في زمرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح. نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم وشوقا إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شرور خلقك سلمنا ومن شرور خلقك سلمنا ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تخيب فيك رجاءنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير وعلى آله وصحبه. الله أعلى وأعلم.